قوله تعالى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، ذكر أهل العلم عند قولها قالت ربي إني وضعتها أنثى شيئا، نعم إن هذا اعتذار منها إلى الله عز وجل، وكانت تتمنى أن يكون ذكرا لما فيه من الجلد والتحمل والعمل أكثر من المرأة والقيام بما أرادت أكثر من المرأة، فإنها أرادت أن يكون ولدا والولد عنده قوة، وهي أرادت به خدمة الكنيسة، تقول المرأة كما تعلمون تضعف ويعتريها نفاس ويعتريها حيض، هؤلاء يريدون أن تكون رئيسة ووزيرة، وإذا نفست من يقوم بشؤون الوزارة؟ يجلس البيت، المرأة ضعيفة مسكينة، يعني إذا عندها نفاس خلاص تجلس البيت، وشؤون الناس هذه الوزارة وهذه الرئاسة والملك من يقوم به؟ تنيب عنها. المهم هؤلاء سفهاء الأحلام والعقول أيضا كذلك. هل المرأة أن تسمي ولدها مع وجود الأب؟ بالله نعم، متى؟ إذا كان الأب لا يكره. وش الدليل؟ هذه الآية وإني سميتها مريم، فإنها سمتها مريم مع وجود الوالد عمران، إن كان لا يكره ذلك فلا بأس. أيهما أفضل، الذكر أم الأنثى؟ الذكر. والدليل وليس الذكر كالأنثى، نعم فهو لا شك أفضل، فعنده ما أعطى الله سبحانه وتعالى من المدارك حتى في عقله، المرأة ناقصة عقل ودين وهو يختلف عنها هذا الأصل، وهكذا في بدنه فإنه أقوى منها في البدن، وغير ذلك من الأمور. والله يقول وليس الذكر كالأنثى، لا شك أن الذكر أفضل من الأنثى، لذلك كان الجاهليون إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا، ما يرغب أن يكون المولود أنثى، والله ما هي بنعم الولد لما بشر أحدهم بالأنثى، نصرها بكاء وبرها سرقة، ما كانوا يحبون الأناث، وهذا أمر جاهلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأدلة التي فيها الترغيب في الصبر على ما يسر الله سبحانه وتعالى، وربما يكون في الأنثى خير من الذكر، الذكر يعنيك ويتعبك جدا ويأتي لك بالعار، خصوصا في زمن الفتن، ممن يتجه اتجاه منحرف إن كان من أهل الاستقامة شيئا ما، يتجه اتجاه منحرف إلى المنحرفين والعياذ بالله، وإن كان ضائعا فحدث ولا حرج، فيأتي بالشر والبلاء على أهله. والبنت ربما تكون في البيت ويستطيع الوالد أن يقوم عليها ويزجرها ويجعلها تجلس البيت ولا تخرج إلا لأمر لا بد منه، أما الولد يتفلت. فالذي عنده هذه الخصلة فهذه خصلة جاهلية، أنه إذا قيل له زوجتك وضعت ولدا يحصل في نفسه شيء من الانقباض، هذا خطأ، ولا وضعت أنثى يحصل شيء في نفسه من الانقباض، ولكن لا بأس يتمنى، هذا شيء آخر، يتمنى أنه ذكر ثم تأتي أنثى، أما على الاعتراض وأنا ما أريد أنثى أريد ذكر هذا لا يجوز. وإلا مريم تقول وليس الذكر كل أنثى، أو قالت ربي إني وضعتها أنثى، كنت أريده ذكرا لأنه سيقوم بالعمل أكثر من هذه الأنثى، وليس على سبيل التضجر، وإنما كانت تمنى أن يكون أكثر قوة وأعظم عملا وقياما على الكنيسة. عندما نسأله متى يسمى المولود؟ نعم أحسنت، فلا بأس أن يسمى من يوم وضعه، والدليل وإني سميتها مريم. قالت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنت، إلى قولها وإني سميتها مريم. فلما وضعتها حين وضعتها، هذا كل حين الوضع، قالت ربي إني وضعتها أنت، وقالت أيضا كذلك هذا القول وإني سميتها مريم، هذا كل حين الوضع، فإن لما بمعنى حين، وهي ظرف عند جماعة من النحاة على أنها اسم. فلما وضعتها حين وضعتها، ومنهم من يقول حرف، هذا هو المشهور أنها حرف، الحاصل استفدنا أمس من هذه الآية ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تفضيل الذكر على الأنثى، والفائدة الثانية سامي الدعاء للأبناء، هذه الرابعة. طيب نعم أحسنت، شرعية تسمية المولود، بل استحباب تسمية المولود من أول يوم. نعم تسمية الأم لولدها إن لم يكره لأبدانها. قال رحمه الله، عندك يا أخي عبد الرحمن، عندك عبد الرحمن، عندك من هو المولود الذي نجا من طعن الشيطان في بطنه أو في جنبه؟ مريم ومن؟ طيب أحسنت، نعم مريم وابنها، فهؤلاء حماهم الله من طعنة الشيطان في الجنب، فما من مولود إلا والشيطان يطعن في جنبه، كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم. في الحديث الأول حديث أبي هريرة، في الرواية الأولى إلا عيسى وأمه، غير مريم وابنها، فيستهل صارخا من الشيطان غير مريم وابنها. وإني أعيدها بك وذريتها، ما المراد بالذرية هنا؟ عندك علي الأبناء، هل يأتي للذرية معنى آخر معنى الأب؟ والدليل نعم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، أي آباءهم. أحسنت، ذرية يطلق ويراد به الأبناء ويراد به الآباء. قال رحمه الله، قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن، أي تقبل مريم عليها الصلاة والسلام، وهي النذيرة التي نذرتها أمها، جعلها نذيرة مقبولة، وأجارها وذريتها من الشيطان كما يقول أهل التفسير، وأنبتها نباتا حسنا، نباتا حسنا في دينها، ونباتا حسنا في بدنها، نباتا حسنا في البدن، وكذلك في الخلق والأخلاق، أنبت هذه المرأة الصالحة مريم عليه الصلاة والسلام. وقال ابن كثير جعلها شكلا مليحا، أي جعل مريم شكلا مليحا جميلا بهيجا، فكانت ذا شكل جميل مريم، وأنبتها نباتا حسنا، نبات في البدن حسن، ونبات في الأخلاق حسن، فصارت من الأولياء عليه الصلاة والسلام، وجعل الله فيها بركة لأولئك بني إسرائيل، إذ جعل من ذريتها من أبنائها عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام النبي الكريم. وهكذا أيضا بقبول حسن، قال القرطبي أي سلك بها طريق السعداء فتقبلها ربها بقبول حسن، أي أنه سلك بها طريق السعداء فعلا أدناها من الأولياء وجعل من يكفلها من الأولياء زكريا وكفلها زكريا، فتقبلها ربها بقبول حسن فكفلها هذا النبي العظيم النبي الكريم زكريا عليه الصلاة والسلام وجعلها قريبا من الأولياء لتستفيد من علومهم وأخلاقهم وأدبهم وسمتهم وغير ذلك مما فيهم من الأمور الجميلة والأخلاق الطيبة، والإنسان كلما دنا من الصالحين استفاد. فلذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل زكريا يقوم بكفالتها لأنها لا شك تستفيد منه وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام وعنده من الدين المتين ما عنده وعنده من الخير المعتقد الصحيح، فلذلك جعلها الله قريبا من الصالحين هذه المرأة وجعل من يقوم بكفالتها والعناية بها زكريا عليه الصلاة والسلام فأنبتها نباتا حسنا. فلا شك أن مثل هذا ينبت نباتا حسنا، وكل إناء بما فيه ينضح، والبيوت إن كانت بيوت سوء أخرجت في الأصل وفي الغالب أناسا والعياذ بالله على ما تعلمون من أخلاق سيئة ومن الأفكار الخبيثة النتنة، فإن البيت الاشتراكي في الأصل لا يخرج إلا اشتراكيين، وهكذا البيت العلماني في الأصل وفي الغالب لا يخرج إلا علمانيا للناس، يخرج الرافضي والصوفي والبيت السلفي والسني هذا الأصل فيه، وإن شد شيء فهذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، الخبيث لا يخرج إلا النكد للناس والعياذ بالله، والطيب يخرج للناس ما ينتفعون به كما في هذه الآية من الإشارة إلى ما سمعته. فهذا من نفع الناس بدنوهم من الصالحين وبقربهم من الصالحين، فإنهم يستفيدون منهم علوما عظيمة. فلذلك من أسباب كفالة زكريا أو من الأسباب التي جعل الله زكريا يكفلها حتى تستفيد من علومه وصلاحه، ومنها أيضا كذلك لأنه زوج خالتها على قول، وعلى القول الآخر لأنه زوج أختها، وهذا الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول في عيسى ويحيى أبناء الخالة، أبناء الخالة وهم أبناء خوات، هذا الأقرب، وإلا منهم من قال أنه زوج خالتها، ومنهم من قال بل هو زوج أختها، زوج أخت مريم. لذلك قال الله في قال النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى وفي يحيى بن زكريا أبناء الخالة. فهذه من الأسباب التي جعل الله زكريا يكفلها، أنه زوج أختها أو خالتها، وأنه رجل صالح، رجل صالح تستفيد منه هذه الصالحة. وفي الآيات أيضا كذلك إثبات كرامات الأولياء، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين هذا الرزق؟ بعض أهل التفسير يذكرون أنه يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء والعكس، ويجد عندها ثمار الشتاء في الصيف، الذي يكون في الشتاء يجده عنده في الصيف، والذي يكون في الصيف يجده عندها في الشتاء. ففي الآية إثبات كرامات الأولياء، أن لك هذا، قالت هو من عند الله، ما في أحد عطانيه غير الله سبحانه وتعالى، هو الذي رزقني هذا وأمدني به أستعين به على عبادته سبحانه. ومن الذي أنكر كرامات الأولياء من الزائغين؟ ولا ينكرها إلا زائغ. من الذي أنكر كرامات الأولياء من الزائغين من الطائف الزائغة؟ عند من؟ مش حد يعرف من أنكر الكرامات؟ لكن أخص منهم، خص منهم المعتزلة، أحسنتم، المعتزلة منكروا كرامات الأولياء، وهي ثابتة بالكتاب والسنة كرامات الأولياء، هذا منها، هذه الآية منها، والسنة زاخرة بكرامات الأولياء، لكن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثه، أناس زائغون شحنت قلوبهم بالزيغ والعياذ بالله، كيف يفقهون حديثا عن الله سبحانه وتعالى مثل هذا الظاهر الجنين، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقة. من أين هذا الرزق؟ قال أن لك هذا. استغرب زكريا، من أين هذا جاء الرزق؟ وأن هنا بمعنى من أين، فإنها تأتي بمعنى من أين، وتأتي بمعنى متى، وتأتي بمعنى كيف. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من أين شئتم، كيف شئتم، متى شئتم. وقول كلما دخل عليها زكريا، هذه الصيغة تفيد التكرار كما في لغة العرب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، هذه في التكرار، كلما دخل وجد هذا أمر غريب وعجيب، فصيغة كلما تفيد التكرار، تكرار هذا الحدث. قال رحمه الله قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن، أي تقبل الله مريم من حنة مكان المحرر، وتقبل بمعنى قبل ورضي. نعم، تقبل بمعنى قبل ورضي منها ذلك. قال: وتقبل بمعنى قبل ورضي، والقبول مصدر قبل يقبل قبولا، يقال قبولا أو قبولا، القبول أو القبول بضم القاف أم بفتحها، والقبول أو والقبول، القبول ليش بالفتح ولا بالضم؟ الأخ يقول بالفتح. نعم، بالفتح والضم، واللغة المشهورة القبول بالفتح، وأما القبول فهي لغة، تجد أكثر الناس على اللغة هذه القبول، لكن الأشهر القبول بفتح القاف. قال: والقبول مصدر قبل يقبل قبولا، مثل الولوع والوزوع. ولم يأتي غير هذه الثلاثة، ولم يأتي غير هذه الثلاثة، احفظوها هذه الفائدة: قبول، ولوع، وزوع. هذه المصادر مثل الولوع، الولوع والوزوع. وقيل معنى التقبل التكفل في التربية، هذا قول آخر. قيل معنى التقبل التكفل في التربية، أي أنه كفلها زكريا، فأنه سبحانه وتعالى قبل هذا المولود وتكفل به جل وعلا، وقام بشؤونه، قام بشؤونه وما يحتاج إليه، ورعاه رعاية عظيمة خاصة، وإلا كل العباد الله سبحانه وتعالى يقوم بشؤونهم وبرزقهم على ما تعلمون، لكن هذه رعاية خاصة. تقبلها ربها بقبول حسن، انظر إلى القيد، بقبول حسن، فهذه رعاية خاصة لهذه المرأة الصالحة، وهي مريم عليه الصلاة والسلام، فقام بشؤونها قياما عظيما جل وعلا، ومن قيامه بها سبحانه رعايته خاصة أنه كفلها زكريا، هذا الرجل الصالح، هذا النبي الكريم. قال رحمه الله: وقيل معنى التقبل التكفل في التربية. وقال الحسن: معنى التقبل أنه ما عذبها ساعة قط من ليل ولا نهار، فهذا قول الحسن. والقول الذي سيأتي: تقبلها ربها قبول حسن، أي سلك بها طريق السعادة. فمنهم من قال معنى التقبل كما هو قول الحسن، أي ما عذبها ساعة قط، لا من ليل ولا من نهار، عذب هذه المرأة الصالحة. قال: وقيل معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشأنها قوله تعالى: وأنبتها نباتا حسنا. ما إعراب نباتا حسنا؟ وأنبتها نباتا حسنا. ها عند من؟ إن شاء الله الأولاد حتى يعرف النحو. عندك مفعول المطلق أحسنت، وحسنا نباتا مفعول المطلق، وحسنا صفة أحسنت، حسنا صفة، نباتا مقيد بأنه حسن. وأنبتها نباتا حسنا معناه وأنبتها، فنبتت نباتا حسنا. وقد تقدم معنى نبات حسن في أي شيء، في أي شيء نبات هذه المرأة الصالحة نبات حسن، حسنت في دينها وكذلك أيضا خلقها وأخلاقها ودين وصلاحها نباتا حسنا، كما يقول السعدي رحمه الله نبتت نباتا حسنا في بدنها وخلقها وأخلاقها، في بدنها وخلقها وأخلاقها أنبتها نباتا حسنا. هذا كلام جميل. ويقول ابن كثير نباتا حسنا جعلها شكلا مليحا بهيجا، فشكلها جميل مريم عليه الصلاة والسلام. قال قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا معناه وأنبتها، فنبتت نباتا حسنا، وقيل هذا مصدر على غير اللفظ. وكذلك قوله فتقبلها ربها بقبول حسن، ومثله شائع كقولك تكلمت كلاما، هذا مصدر على غير اللفظ. والمصدر الذي على اللفظ وأنبتها إنباتا حسنا، هذا المصدر الذي هو مصدر أنبته إنباتا، وهكذا المصدر الذي هو على اللفظ في تقبل هو تقبلا، فتقبلها ربها بتقبل حسن، هذا الذي على اللفظ، وتكلمت تكلما لا كلاما، فهذه مصادر على لفظ الفعل. وأما هذه التي ذكرت فهي مصادر على غير لفظ الفعل، على غير لفظ الفعل. وأنبتها نباتا حسنا، فالمصدر الذي على اللفظ يجري، وأنبتها إنباتا حسنا، فإن مصدر أنبت إنباتا. وهكذا فتقبلها ربها بقبول حسن، المصدر الذي على اللفظ فتقبلها ربها بتقبل حسن، بتقبل حسن. وهكذا تكلمت كلاما، المصدر الذي على اللفظ تكلما، سلمت سليما، تكلمت تكلما، هذه تكون على اللفظ. ثم سلمت سلاما على غير اللفظ، تكلمت كلاما على غير اللفظ، وهذا جائز، هذا جائز. ومحتمل أن نباتا اسم مصدر وليس بمصدر، كقولك اغتسلت غسلا والمصدر اغتسالا، فهو محتمل لهذا وهذا. لكن هذه فإذا استفيدها من هذا الإمام، وأنبتها نباتا حسنا مصدر على غير اللفظ، والمصدر الذي على اللفظ وأنبتها إنباتا. وهكذا في قول تقبلها ربها بقبول حسن، قبول مصدر على غير اللفظ، والذي على اللفظ بتقبل حسن، فمصدر تقبل تقبلا، ومصدر أنبت على اللفظ إنباتا، وهذان مصدران على غير اللفظ. قال رحمه الله وقيل هذا مصدر على غير اللفظ. وكذلك قوله فتقبلها ربها بقبول حسن، ومثله شائع كقولك تكلمت كلاما. وقال جويبر، ما حال جويبر هذا؟ ما تروق، أحسنت. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فتقبلها ربها بقبول حسن، أي سلك بها طريق السعداء، وهذا كله حاصل، تكفل بها في التربية والقيام بشأنها وسلك بها طريق السعداء، فإن هذا لازم، القول الذي هو التقبل مع التكفل، فكلها أقوال صحيحة ومتلازمة. فإذا قبلها الله سبحانه وتعالى وتقبل الله مريم وتكفل بها، فإنه لا شك سيسلك بها طريق السعداء سبحانه وتعالى. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وهذا لم يثبت كما سمعت من طريق جويبر، فتقبلها ربها بقبول حسن، أي سلك بها طريق السعداء، وأنبتها نباتا حسنا، يعني سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان، فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في العام، الله أعلم. يكفي الله القرآن، وأنبتها نباتا حسنا سوى خلقها من غير زيادة ولا نقص، وهكذا أيضا أخلاقها سواها سبحانه وتعالى، وهكذا دينها سواه جل وعلا وجعلها امرأة صالحة. فهو عام هذا الإنبات الحسن في البدن والخلق والأخلاق، والأخلاق المقصود بها الدين. قال رحمه الله: وأنبتها نباتا حسنا، أي يعني سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان، فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في العام. وكفلها زكريا، في بعض القراءات وكفلها زكريا على الفاعل، وكفلها زكريا بالتخفيف فيكون زكريا فاعل، وأما هنا وكفلها زكريا، زكريا مفعول به. قال قوله تعالى وكفلها زكريا، قال أهل الأخبار: أخذت حنة مريم حين ولدتها فلفتها في خرقة، على عادة الناس أنه إذا ولد المولود يلفون في خرقة، وهذا فيه فائدة ولا شك، الأعضاء تستوي، تستوي أعضاء المولود فهو لين، فتجدهم يلفون في خرقة. قال أخذت حنة مريم حين ولدتها فلفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار، أي العلماء في ذلك الزمان يسمون بالأحبار، ولقب ابن عباس حبر الأمة، أي عالم هذه الأمة، والرهبان العباد. وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار أبناء، فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون، وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. من أسأله في النحو عند من؟ دونكم، ما إعراب دونكم هذه النذيرة؟ أنتم كلكم تعرفون النحو، سالم اسم فاعل، سالم بزاد ألف كذا، نزلها للألف، حذف هذه، حذف الألف هذه اللي مديتها، اسم فعل، أحسن، ده اسم فعل بمعنى خذوا هذه النذيرة، دونكم هذه النذيرة، خذوا هذه النذيرة، دونك كتابي، خذ كتابي، أحسنت. قال فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. فتنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم، بنت إمامهم وصاحب قربانهم، فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها، عندي خالتها. فقالت له الأحمار: لا نفعل ذلك. هذا على قول، وإلا الذي في الصحيح أبناء الخالة يدل على أنهما أخوات، التي عند مريم، التي عند زكريا، وكذلك مريم أيضا أم عيسى. أنا أحقكم بها، عندي خالتها. فقالت له الأحبار: لا نفعل ذلك، فإن لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتها، لكن نقترع عليها فتكون عند من؟ وهذا مخرج القرعة، فلها أصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو أصلها في كتاب الله القرعة؟ نعم، فساهم فكان من المدحضين، بقي آية أخرى، أي أنه اقترع معهم فساهم فكان من المدحضين، ويذكرون آية أخرى في القرعة عند من؟ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، اقترعوا من يكفل مريم فيهم، أحسنت. فالقرعة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله، وهي مخرج من المخارج، ربما يختصم الناس يحصل بينهم شيء من هذا، فالقرعة تخلص الجميع من هذا، خلاص نقتنع، الذي يأتي نصيبه ويأخذها. قال فإن لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتها، لكننا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه. فانطلقوا وكانوا 29 رجلا إلى نهر جار، قال السدي هو نهر الأردن، فألقوا أقلامهم في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء فصعد فهو أولى بها، وقيل كان على كل قلم اسم واحد منهم، وقيل كانوا يكتبون التوراة فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم في الماء فارتز قلم زكريا. عندك فارتز هكذا، قال في ما فارتز فيه رزا فارتد، عندنا هنا فارتز، قالوا في ما فارتز فيه رزا، قال فارتز قلم زكريا فارتفع فوق الماء وانحدرت أقلامهم ورسبت في النهر. قالوا محمد بن إسحاق وجماعة، الله أعلم الله أعلم، كما ترى ما في سندنا. هذا يكفي إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.